عليكم جميعا لعام انتم بخير فتح الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما Thank you. من ارتضى من رسول الله قولا تقيلا Mm. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. بسم الله يا أيها المزمل. واصبر على ما واصبر على ما يقولون ماشي.